العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المتيم شغال؟ جاهز يعني؟ ربنا بشرك بالخير يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في درس التفسير، أحب أن أطمئنكم على فضيلة الشيخ محمد حسان. كان معنا أمس القناة والحمد لله كويس وبخير، وأظن بعضكم شاهد الحلقة. الحمد لله تحسن وصار بخير، ونحمد الله عز وجل على صحته، ونسأل الله أن يعيده إلى دروسه وإلى منابره عودا حميدا، وأن يجعل هذا المرض كفارة له يا رب العالمين. وأبشركم أيضا وأطمئنكم على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله أيضا، فكلمت الآن قبل العصر مكالمة طويلة تمنيت فيها على صحته. الحمد لله الآن تحسن بفضل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله أوضاعه طيبة، واطمئنين عليه جدا. يعني كان فيه بعض المضاعفات، انتهت الحمد لله المضاعفات دي، وبفضل الله سبحانه وتعالى صحته كويسة وطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يجعل مرضه كفارة له، وأن يعيده إلى منابره سالما غانما يا رب العالمين. ونحن حقيقة علماؤنا كآبائنا، بدونهم كأننا أيتام. وكما يقول أحد صالحين، أظن الحسن البصري أو ابن سيرين أو الإمام أحمد لا أذكر، يقول: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم يحتاجون إلى الطعام مرتين أو ثلاث في اليوم، لكنهم يحتاجون إلى العلم بقدر أنفاسهم بقدر أنفاسه. وهذا كلام صحيح عميق جدا في الفهم، لأننا نحتاج إلى العلماء في كل خطوة من خطوات حياتنا ليبينوا لنا فيها شرع الله عز وجل وحكم الله في الأكل والشرب والنوم والمشروعات والصلاة والصيام ونحو ذلك. فنسأل الله أن يديم على علمائنا جميعا داخل وخارج مصر الصحة والعافية، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في أول درس، وهو درس التفسير في سورة النساء من أول الآية الخامسة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، إلى نهاية الآية، إلى نهاية الآية العاشرة. القراءة مع الشيخ أكرم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال المصنف رحمه الله: السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالجنون كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها. فأمر الله الولي ألا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعدوهم إذا طلبوا أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعرض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه في النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين. في هذه الآية الكريمة يقول ربنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أحد الإخوة يقول: سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز أن يقول القارئ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، والشيخ أكرم قال هذا، قلت قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب معلش، خلاص الشيخ أكرم رجع عن قوله، وإن شاء الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ على طول، أو يقول قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم أحسنت الأخ، نبهنا جزاه الله خيرا. أيوة نبهونا كده، بارك الله فيكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو من لا يحسن التصرف المالي إما لخلل في عقله، وإما لصغاره وعدم رشده. فإذا كان لخلل في عقله فالخطاب لوليه القائم على التصرف في أمواله. ربما يموت إنسان ويترك ولدا سفيها مجنونا، لكن ترك له أموالا كثيرة وجعل إنسانا هو المتصرف على هذا المجنون. هذا الناظر أو الولي المتصرف لا يقول له خذ هذه الأموال، وهو يعلم أنه سينفقها في غير محلها. هذا لا يجوز. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وسماها الله أموالكم رغم أن هي مال السفيه ملك له، لكن سمى الله أموالكم أي أنت القائم عليها، يعني افعل فيها كما تفعل في مالك. من حسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قائمين بأمورهم وعلى شؤونهم، وارزقوهم فيها واكسوه، ولا تبخل عليه ولا تمنعه الطعام والشراب، أو لا تعطيه ما يكفيه أكلا وشربا وكسوة، بل أنفق عليه. وقولوا لهم قولا معروفا، أي عاملهم بالحسنى وبحسن الخلق، وإن طلب ماله فلا تعطه له، ولكن طمئنه إن كان صغيرا إن شاء الله بعدما تكبر سوف أعطيك مالك. وأيضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يؤخذ منها أن الرجل لا يعطي من ماله هو للسفيه الذي لا يحسن التصرف شيئا، سواء أكان هذا السفيه ابنه أو كان أجنبيا. يعني أنت تعلم أن ابنك لا يحسن التصرف وهو طالب في الجامعة وبالغ وعاقل، لكنه ليس رشيد. يا أبي هات فلوس أشتري كمبيوتر، وأنت تعلم أنه سيستخدم الكمبيوتر في أشياء محرمة، يبقى في هذه الحاجة لا تعطيه. يا أبي اشتري لي سيارة، وأنت تعلم أنه سيستخدم السيارة استخدام إسراف وتبذير، وستساعده السيارة على الفساد، فلا تشتري له سيارة. إذن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سواء أكان هذا السفيه أنت ناظر عليه أو كان هذا السفيه ولدا من أولادك. نعم. قال رحمه الله الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فدفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا، أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوها في حال صغارهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعونكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. نعم. وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى. إذا كان هناك يتيم ترك له أبوه مالا وجعلك قائما عليه فلا تعطيه المال حتى تختبر حسن تصرفه، فإذا بلغ 15 سنة تقول له لو أعطاك أحد 5000 ماذا تصنع؟ إن قال لك سأتزوج بها أو أبدأ بها مشروعا لأبني بها حياتي، تعرف أنه إنسان بدأ يتصرف التصرف الصحيح. وإن قال أسافر بلطيم وأسافر اسكندرية على الشاطئ وأفعل ما أشاء وأتمتع ب5000، فتعلم أنه ما زال سفيها، فلا تعطيه ماله، تختبر. وابتلوا اليتامى اختبروا حتى إذا بلغوا النكاح. ما معنى بلغوا النكاح؟ بلغوا الحلم. أحسنت، بلغوا الحلم، بلغ الرجل الحلم، يعني بلغ مبلغ الرجال الذي إذا تزوج وأنجب، إذا تزوج أنجب، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا أي أحسست منه حسن التصرف فادفعوا إليهم أموالهم. إذن يا بني أبوك ترك لك 100,000، تفضل 100,000 وأنفق على نفسك فقد صرت رجلا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. أنت يا ولي أمر اليتيم لا تأكل مال اليتيم إسرافا، لا تقول أجيب لليتيم لحمة ويأكل ونأكل معاه من فلوس اليتيم، طب اليتيم هيأكل نص كيلو لحم، حتى لا تكيل إسراف وتبذير، لأنه ليس مالك، لا هذا سوف تحاسب عليه أمام الله جل وعلا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي تأكلها مبتدرا قبل أن يكبر. السفيه لا يعرف شيئا، لسه ما زال صغير عنده 6 سنوات، تبدأ تصرف وتنفق فيها من بدري قبل أن يكبر ويطالبك بماله، تقول له يا ابن أنفقت كله عليك أو نصفه أو ثلثه، هذا لا يجوز، لأن الذي سيحاسبك هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. بدارا يعني بدري، بدارا يعني تبتدر الفعل قبل أوانه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني قبل أن يبلغوا الحلم والرشد ويطالبوا بأموالهم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. العلماء يقولون يؤخذ من هذه الآية حكم فقهي، وهو أن يعمل الولي في مال اليتيم ويأخذ أجرة كالأجنبي. يعني اليتيم ترك لك 100,000، ماذا ستصنع؟ بنت له مشروعا وجلست في المشروع موظف، وأنت قمت بالإشراف على هذا المشروع، تحضر له بضاعة وتحضر كذا وتحاسب الرجل وهكذا، تفرض لنفسك راتبا من مال اليتيم. لكن لو كنت غنيا والله عز وجل أغناك فلتستعفف عن هذا، يعني لا تأخذ. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأخذ أجره عرفا. إذا كان القائم على المشروع يأخذ 1,000 جنيه في الشهر في العرف عندكم في بلدكم، تأخذ مثله، 500 تأخذ 500. أما إن العرف عندكم القائم يأخذ 1,000 تأخذ أنت 5,000 وتقول هذا راتبي، لا، فليأكل بالمعروف. المقصود بالمعروف هنا العرف السائد في البلد. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذا بلغ الولد الرشد وحسن التصرف وأردت أن تعطيه ما بقي من ماله، تأتي بشاهدين وتقول يا بني أنا أنفقت عليك من 100,000 30,000 حتى صرت رجلا، تعليم وأكل وشرب ولبس وسكن إلى آخره، وهذه 100,000 بقي لك منها 70,000، خذ 70,000، اشهد يا فلان اشهد يا فلان. فإذا دفعتم لهم أموالهم فأشهدوا عليه، حتى لا يطالب بها بعد ذلك ويقول أنا لم يصلني شيء. نعم. قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. وقد تشوفت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال: للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا أي قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والوالدين ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. بدأ يبين ربنا عز وجل أن الميراث شرعه الله، فقال للرجال نصيب أي قسم معلوم مما ترك الوالدان والأقربون، مما تركه الوالدان والأقربون من التركة، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا كما قال المصنف أي معلوم محدد حدده الله عز وجل. قول مما قل منه أو كثر دليل على أن التركة قلت أو كثرت لا يجوز لأحد الورثة أن يستأثر بها دون الآخرين. وهذا النصيب سوف يوضحه ربنا عز وجل ويوضح نصيب كل واحد من الورثة. لكن أحيانا عند توزيع التركة يحضر ابن العم ويحضر ولد يتيم وكذا، التركة كثيرة، فيستحب أن نعطي لهؤلاء شيئا، دينار لليتيم وثوب لابن العم وكذا نرضيه، لا سيما إذا كانت التركة كثيرة وهؤلاء يعني قليل ذات اليد. فقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة أي قسمة المواريث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء. فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم مطلعة، وقلوبهم متطلعة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه إلى ذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أي أعطوهم شيئا هذا المال، وقولوا لهم قولا معروفا سواء أعطيت قليلا هو طمعا في كثير، قل له هذا إن شاء الله يكفي وفي الخير والبركة وهكذا. لكن هذا الإعطاء ممن؟ هل هذا الإعطاء ممن يقسم التركة، أم أن هذا الإعطاء ممن أخذ نصيبه فليعطي من حقه؟ قولان، فالراجح هو القول الايه؟ أن جئت لكي تقسم لا يجوز أن تعطي إلا باختيارهم جميعا، فإما أن يوافقوا على الإعطاء وإما أن تعطي كل واحد منهم ثم تحثهم على الإعطاء للفقراء الموجودين أثناء العطاء. ثم حذر ربنا عز وجل من أكل أموال اليتامى، وبين للناس من أراد أن يحفظ أبناؤه من بعده فليخاف ربه عز وجل وليتقي يسير في الحياة سيرا مستقيما مع الكتاب والسنة فإن الله يحفظ أولاده من بعده. فقال قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد فقال على ذلك أشد العذاب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم. وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية. الآية واضحة جدا تحذر من أكل أموال اليتامى ظلما. أكل الأموال أموال الغير عموما ظلما معصية من المعاصي العظيمة، فحينما يكون هذا اليتيم هذا الذي يؤكل ماله يتيما أو ضعيفا يكون الذنب أشد، كما وهذه قاعدة مضطردة يا إخواني، كما أن الزنا والعياذ بالله فاحشة عظيمة، إلا أن الزنا بزوجة الجار أشد جرما، وكما أن زنا الشاب معصية إلا أن زنا المتزوج معصية أشد، وهكذا. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في أحواله كلها. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونبدأ في الكشاف مباشرة. ظلمنا الكشاف كثيرا، فكنا قد توقفنا عند فصل في كتاب الديات باب مقادير ديات النفس، والغرة موروثة عنه في أحكام تتعلق بالجنين هنبدأ فيها. قرأ مع الشيخ خالد. صفحة الإخوة اللي معانا في نفس الطبعة هتبقى صفحة 369، والإخوة اللي معهم طبعات أخرى أو بيتابعوا عبر الإنترنت كتاب الديات باب مقادير ديات النفس فصل والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا. اقفل عن النساء، اغلق اغلقت عن النساء، خلصوا الدرس، افتح الدرس، ماشي افتح للنساء. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءه في كتاب كشاف القناع للامام البهودي رحمه الله تعالى. قال فصل والغره موروثه عنه كانه سقط حيا يرثها وترثه، فلا يرث منها قاتل ولا رقيق، وترث عصبة سيد قاتل جنينا معتقته ولا جنين أمته، فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ورثت. كما تعلمون هذا الكتاب يفصل الأحكام الشرعية تفصيلا دقيقا. يقول: والغرة موروثة عنه، أي الجنين. يعني لو أن امرأة تشاجرت مع امرأة فضربتها في بطنها أكرمكم الله فأسقطت جنينا، هذا الجنين سقط ميتا، سقط ميتا، كم ديته؟ غرة. يعني كم؟ يعني عشر دية ايه ام، ولا خمس دية امه؟ عشر دية ام. عشر دية امه كم ناقة؟ خمس نوق. خمس نوق، لان الرجل بمئة ناقة والمرأة بكام؟ خمسين ناقة، ديته خمسين ناقة. خمسين ناقة دي ديات المرأة لو قتلت خطأ، خمسون ناقة، يبقى الغرة عشرها يعني خمس نوق. لو قلنا بأن الناقة بخمسة آلاف فيكون الغرة بكام؟ دية الجنين بكام يعني؟ خمسة وعشرين ألف. طيب خمسة وعشرين ألف دول الجنين من الذي يأخذه؟ أمه، ها؟ أمه وورثته. ولذلك قال: والغرة موروثة عنه، كأنه سقط حيا يرثها ورثته، يرثها ورثته. يعني لو أن هذه المرأة ضربتها امرأة فأسقطت جنينا ميتا، فالمرأة التي ضربتها دفعت الدية 25,000 جنيه، من الذي يرثها؟ هذا الجنين له أب اللي هو زوج المرأة، وأم اللي هي المرأة الحامل فيه، أب وأم، تمام، وأخ وأخت، له أب وأم وأخ وأخت. كيف توزع الدية؟ أب وأم وأخ وأخت. نعم. الأم لها السدس لوجود الإخوة، والأب له الباقي تعصيبا. طيب ده قولك شيخ حسن، وانت؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. فرع الوارث هو الجنين خلف ولا لسه؟ الجنين ليس له فرع وارث، صعب جدا الجنين يخلف إلا إذا كان نازل هو وزوجته من بطن أمه وكانوا متجوزين جوا وخلفوا هناك وجايبين عيالهم معه. الأب له السدس والأم لها السدس وباقي الإخوة. طيب نعم. أيها الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والأب يأخذ الباقي بيحجب الإخوة. أحسنت زي ما قال الشيخ حسني وزي ما أنت قلت، يعني الذي سيرث هنا هو الأب والأم بس، الأم السدس والأب الباقي كله، لأنه أولى رجل ذكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا أولى رجل ذكر. تمام. إذن والغرة موروثة عنه يرثها ورثته، فلا يرث منها قاتل ولا رقيق. طب لو كان الراجل هو اللي ضرب زوجته ببطنها وقعت الولد، يبقى الراجل ده يدفع الدية 25,000. طيب 25,000 ماشي تمام، من الذي سيرث؟ هذا الوقت نفس الرجل. الولد ده المتوفى له أب اللي هو القاتل وأم وإخوة، الأب يأخذ كام؟ لا يأخذ شيئا لأنه القاتل، لا يرث القاتل شيئا، الأم تأخذ الايه؟ السدس لوجود إخوة، والباقي الإخوة. طب لو الأم قالت لزوجها خلاص مش عاوزة حاجة، نزلت عن السدس بتاعها، يجوز؟ يجوز. طيب لو الأولاد قالوا لأبوه واحنا مش عاوزين حاجة، يجوز؟ يجوز. واحد في البلد هنا نسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه بيضير بسيارته قتل ابنه، فسألني فقلت عليك الدية وعليك صيام شهرين متتابعين، أن ابنه حي مش جنين، الجنين ما فيهوش كفار، ليس فيه كفار، لكن هذا حي، الولد كان بيلعب حول السيارة، طبعا هو لا يقصد أن يقتل ابنه سبحان الله، لكن قتله. في هذه الحالة عليه حقان، أي واحد يضرب أي واحد بالسيارة عليه كم حق؟ حقان، دية وكفار. الدية كما قدرها الشرع 100 ناقة، 100 ناقة، والكفارة يصوم شهرين متتابعين، يبقى عليه 100 ناقة. طيب 100 ناقة هو مش هيورث فيها حاجة، الميراث هيعطيه لمين؟ لأم الولد وإخوته. طيب لو أم الولد اللي هي زوجة الإنسان ده قالت له خلاص أنا مسامحة، والتانيين ما ينفعش يقولوا احنا مسامحين قبل البلوغ. ما ينفعش يجمع عياله كده 6 سنين و4 سنين، ايه رأيك اولاد مسامحين؟ يقولوا مسامحين، لا، بعد ما يبلغوا يسألوا انتوا مسامحيني؟ قالوا اه ماشي. واحد قال لا انا مش مسامح، ده انا عاوز اتجوز، انا عاوز حقي في الدين. ياخذ حقه في الدين ولا لا؟ ياخذ حقه في الدين، هذا حقه شرع، ميراثه، مش ميراثه من الاب، ده ميراثه من مين؟ من أخوه. أي. طيب، وبقي صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما ولا شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين. هو حظ، ممكن الشهر يطلع 29 والشهر اللي بعده 29، يبقى يصوم كام؟ 58 يوم، يبدأ مع هلال شهر محرم، يصوم مثلا محرم وصفر شهرين، هو حظ. نعم. لا لا لا خيسة، يقول لو ما صمش الشهرين يصوم يطعم يعني 60 مسكين، لا لا لا، في القتل لا، لكن في الظهار نعم، في الجماع في نهار رمضان نعم، لكن في القتل لا. قال فلا يرث منها قاتل ولا رقيق، القاتل لا يرث شيئا في الدية، والرقيق العبد حتى لو كان أخو المتوفى لا يرث شيئا، لأنه هو ماله لسيده. قال وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته. إيه يعني إيه؟ وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته. أصل خلي بالك كويس، لو رجل أعتق امرأة، لو رجل أعتق امرأة قال أنت حر لوجه الله، أو قالوا عليك كفارة يمين عتق رقبة فاشترى امرأة وأعتقها، والمرأة دي تزوجت وهي حامل، سيدها تشاجر مع اللي كان معتقها يعني، وهي حامل عفوا، وبعدين المرأة دي توفيت وتركت زوجا فقط، امرأة معتقة توفيت وتركت زوجا فقط وسابت 100 فدان، لا سابت 400 فدان، الزوج هياخذ فيها الكام؟ الربع. كم فدان في 400؟ هياخذ 100. طب وال300 فدان الثانية لمين؟ لسيدها الذي اعتقه، لأنه وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن اعتق. نعم نعم، يأخذ النصف عفوا. أحسنت كويس نبي، زوجها يأخذ النصف. أيوة أحسنت بارك الله، يأخذ النصف من 400 كام؟ 200. طب كويس، ده زوجها لو علم بك هيديك حاجة. طيب 200 وتبقى كام؟ 200. الـ200 دول يروحوا لمين؟ للسيد المعتق، لأن له الولاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. طيب لو السيد نفسه هو اللي ضربها ببطنها، كان بالشجر معاها بعد ما اعتقها، قابلها في الطريق مهم قال لها كلمة ضربها ببطنها فسقطت، الغرة ديت الجنين ده ديته كام؟ خمس نوق يعني 25,000 في سعر النهاردة. طيب الزوج هياخد كام؟ النصف. الزوج ده هيبقى أب. الزوج هيبقى أب صح. لا أنا أعتبر الزوج مات عشان تصح المسألة، حملت ومات زوج، الله يرحمه الله يرحمه، مات زوج، يبقى بقيت المرأة الحامل، سيدها ضربها في بطنها فأسقطت، أصبح الآن السقط ده خدت من سيدها كام؟ خمس نوق. طيب كيف توزع الخمس نوق؟ الأم هتاخد الكام؟ الثلث كاملا، تاخد تلت التركة. طيب والتلتين المفروض سيدها هو اللي ياخد، لكن نقاتل لا يأخذ. طيب التلتين يروحوا فين؟ لعصبته، لابن السيد أو أبو السيد. ماشي العمد احنا تكلمنا عنه أيام ما كنت انت غايب ما بديش، تكلمنا عن العمد بالتفصيل. يبقى في هذه الحالة عصبة السيد يقومون مقام السيد، لأن السيد حجب، لأن السيد حجب، ولذلك قال وترث عصبة سيد قاتل جنينه جنين معتقته. طبعا عشان ما فيش دلوقتي معتقة وكلام من ده هنمشيها بسرعة. قال ولا جنين أمته، إذا ضربها فأسقطته لأنه ملكه. لا جنين أمته، مش ولا، لا جنين أمته. طيب لو الأمة دي لسه في ملكه لم يعتقها بعد وضربها أسقطت، يبقى في الحالة دي مين اللي يورث الغرة؟ ها؟ ما حدش يورث الغرة. ليه؟ لأنها لسه في ملكه، الأمة دي لسه في ملكه. يبقى المصنف فرق بين المعتقة وبين الايه؟ الأمة. الأمة ما زالت هي ملك لسيده، فلو ضربها يبقى هي ملك له، المفروض هو يدفع الدية لنفسه وهي في ملكه. ولذلك قال لا جنين أمته، أي إذا ضربها فأسقطته لأنه ملكه، ملك الجنين، إلا أن يكون جنين أمتي حرا، إلا إذا كانت أمة زوجها الحر. إنما لو الأمة هو اللي جمعها كرمكم الله وهي حامل منه وضربها يبقى الولد ده ملك له، صح؟ طيب لكن أحيانا السيد يزوج أمته لحر، وانتم عارفين أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا بشرطين، ها؟ خشية العنت وعدم الطول، يعني فقير شاب فقير. يا سلام، انت عارف ده الموضوع ده لو كان موجود الإماء دلوقتي كان هيحل مشاكل كتيرة جدا. لقي الشاب يريد أن يتزوج وليس معه مال يتزوج، ليه؟ لأن الذهب 10,000 وجاهز مش عارف ايه، يعني كل الزواج هيكلف 20,000 ولا يملك شيء. لكن لو في إماء يروح لأمة ويقول لسيدها زودني أمتك بكام؟ يقول مهر الحرة 10,000، خلي الأمة 500 جنيه. يقول ماشي، يجي دافع 500 جنيه ويزوجها، والأمة لا بتطلب لا شقة ولا بتاع ولا في أي حاجة، غرفة عند أبوه، برها يوم تيم شوي بقول أي عدد مش عارف يتجوز واحد ولا اثنين، عاوز يتجوز إماء 70-80 أمة وانت لاقي واحد. نعم بأي عدد؟ نعم ابنه. أحسنت يا شيخ أيمن. شيخ أيمن نبهنا على حتة أخطأنا فيها وقلنا لو تزوج هو لو أنجبت أمته منه، لا قال لا، لأن الولد يكون ابنه ويكون حر، لكن لو زوج أمته لعبده يبقى السيد يملك الأمة ويملك العبد في نفس الوقت. أحسنت يا شيخ أيمن، أيوة صحاح لكذا، الله يبارك فيك. لو زوج الأمة للسيد للعبد يبقى الاثنين ملك للسيد، وهي حامل من هذا العبد فضربها السيد فهو الذي يملك الدية كاملة فلا يلث فيها أحد. نعم. أحسنت. نعم لو زوجها لحر فأنجبت فالأمة وما تنجب ملكا لسيده، فالأمة وما تنجب ملكا لسيده. إذن قوله إن كان حرا إلا أن يكون جنين أمتي حرا، وإحنا عندنا حالة واحدة فقط يكون فيها جنين أم حر، هو إيه؟ أن يكون ابنه هو، أو يشترط الحر أن تكون حر. نعم أو يشترط الذي يتزوج الأمة أن يكون الأبناء أحرار. أحسنت. يبقى عندنا حالتين، حالة أن يشترط الحر أن يكون أحرارا، لكن الأصل أن هو ملك للسيد. والأمر الآخر لو هو العبد، عفوا السيد هو الذي جامع أمته، فكان الولد حرا، يبقى هنعامله معاملة الولد زي اللي قتل ابنه، يرث فيه ولا لا يرث؟ لا يرث. بقية التركة كلها تذهب لمن؟ لبقية الورث. طيب تمام نكمل. قال رحمه الله تعالى: فإن أسقطته ميتا ثم مات ورثت نصيبها من ثم ماتت ورثت نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها. فإن أسقطته ميتا ثم ماتت، يعني المرأة أسقطته ميتا ثم ماتت، أمين، ماتت أمه الحرة، ورثت نصيبها من الغرة، بقى الأمة تأخذ نصيبها. لماذا؟ لأنها عاشت بعده، تمام؟ ثم يرثها ورثتها. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ واضح. انضربت في بطنها أسقطت الجنين، الجنين ديته 5 نوق، والمرأة عاشت بعده يوما، هنوزع 5 نوق على من؟ على الأب، أبو الجنين وأمه، تمام. الأم لها الكام؟ لها الكام، مالوش إخوة، يبقى الأم لها الكام؟ الثلث كاملا، والأب يأخذ الباقي. خلاص. طيب بعد يوم ماتت الأم الثلث الذي ورثته ثارثها ورثتها، لها زوج، لها زوج هياخذ الايه؟ ياخذ النصف، وهي لها اب ياخذ الايه؟ الباقي. ولذلك يقول: فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه. وإن ماتت قبله، يعني المرأة ماتت وهي ميتة، ألقته ميتا، أسقطت بعد موتها، لم يرث أحدهما صاحبه لموتها قبله فلا ترثه، ولعدم استهلاله لا يرثها، فيرث أحدهم صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات، أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات ورثها، ثم يرثه ورثته. وإن خرج الجنين حيا لوقت يعيش لمثله، خرج مثلا يوم ثم ماتت قبله، في خلال يوم دي ماتت، ثم مات هو يعني المرأة، خرج الجنين حيا، خرج مش ضرب، خرج حيا عادي، واحدة ولدت، امرأة ولدت جنين، ثم ماتت يوم السبت وهو مات يوم الأحد، من الذي يرث من؟ الجنين يرث أمه لأن حياته تأخرت بعد موتها. تمام. ثم يرث ورث، ثم مات هو فيرثه ورثته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف ورثتهما في أولهما موتا فلهما حكم الغرق. وإن اختلف ورثتهما في أولهما موتا، يعني الورثة قالوا لا ده هي اللي ماتت قبله فنحن ورثتها نرث، ورثت الجنين قالوا لا، ورثت المرأة قالت هو مات قبلها فنحن نرث التركة، وورثت الجنين قالوا هي ماتت قبله نحن أولى، اختلف فلهما حكم الغرق. عارفين حكم الغرق والهدمة؟ وقد تقدم عندك في المجلد العاشر صفحة 478 حكم الغرق والهدمة. اختار المصنف هنا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يرث بعضهم بعضا بطريقة ميراث الغرق والهدمة المعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة وفي الحي الأول دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله، ويرثهما الآخر ثم يرثه ورثته إن مات. شوف المسألة بدأ يفرع تفريعة ثانية، يقول: وإن ألقت، أي المبنية عليه، امرأة ضربت في بطنها كرمكم الله، ألقت جنينا ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا، يعني كانت حامل بكم جنين؟ اثنين، بولدين مثلا، فألقت واحد ميت ثم ماتت ثم خرج الثاني حيا، ففي الميت غرة لما سبق، وفي الحي الأول إن مات بسبب الجناء دية، أي دية كاملة. لماذا؟ لأن سقوطه لوقت يعيش، إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله فيه، وهو على قول المصنف ستة أشهر فأكثر، المصنف هنا يعتبر ستة أشهر فأكثر، لا أدري من أين أتى بهذا. ويرثهما، أي المرأة وجنينها حي. أحسنت، أيوة، وهو ستة أشهر فأكثر. نعم، يعني كان الحمل ستة أشهر فأكثر. أحسنت، لأن الستة أشهر بينزل الجنين، لا أو يشترط، لا لا لا يشترط، حتى لو كان ثلاثة أشهر مدام فيه الروح، تفضل، مدام فيه الروح يبقى جنين. يعني المصنف يرى أن الجنين إن كان ستة أشهر لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يحيا حياة كاملة. إذن من أجل ذلك اشترط كلمة ستة أشهر، فيرى أنه لو نزل خمسة أشهر ونصف لا يعيش في الغالب، فيعتبر جنين ألقي، والحركات اللي حصلت هو ميت هو نازل دي حركات الموت، تمام. فيبقى في الغرة فقط خمس نوق. أما لو نزل وظل لساعة أو ساعتين ومات، أو نصف ساعة، أو استهل صارخا ومات، وهذا الجنين كان نازل لسبعة أشهر أو تسعة أشهر، فله حكم الحي ففيه الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول، ثم مات، ثم إذا ماتت الأم ورثها الثاني، ثم يصير ميراثه لورثته. أيوة، هذه أيضا مسألة أخرى مهمة. وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني، تمام، يعني الأم ولدت ولدين ماتت بعد الأول، الأول مات فترث، وقبل الثاني ماتت وبعدين الثاني مات، فالثاني يبقى الأم هتورث مين؟ تورث الأول فقط. طب والثاني هيورث مين؟ هيورث في الأول وفي الأم، تمام؟ جميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ماتت الأم بعدهما ورثتهما جميعا. نعم، لأن حياة الأم تأخرت عنهما. قال رحمه الله تعالى: وإن ضرب بطنها فألقت أجنة ففي كل واحد غرة. يعني لو امرأة ضربت امرأة في بطنها فألقت ولدين، في كل واحد ايه؟ خمس نوق. طب ولد وبنت أيضا في كل واحد خمس نوق، لأن الجنين الولد كالبنت في الغرة، تمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ألقتهم أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا ففي كل واحد منهم دية كاملة. وإن ألقتهم أجنة أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا بسبب الجناية، حينئذ ففي كل واحد منهم دية كاملة لأنهم أحياء. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة. نحن قلنا بأن دية الجنين عشر دية أم، تمام. طيب، وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر، طب عشر دية أم إزاي؟ عشر دية هي الأمة ديتها إيه؟ قيمته، ديته وقيمته، مش خمسين ناقة، ممكن تزيد أو تقل على حسب الأسعار، لأنها مال متمول، وهذا أفسده على سيده على مالك. لكن في هذه الحالة لا نقومها كأمة، نقومها كإيه؟ كحرة، لأن الجنين حر، الجنين حر، كان يكون أبوه حرا وهو يمتلكها، يمتلك الأمة، يعني هي ولدت من سيدها، إذا ولدت من سيدها يكون الجنين إيه؟ حرة، تمام. في هذه الحالة هي أمة وليس له عشر دية أمه، لا، عشر دية أمه إن كانت حرة، يعني خمسين ناقة عشرهم خمس نوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة. وإن كانت أم الجنين ذمية حاملة من ذمي وماتت بدار الإسلام، ومات الذمي بدار الإسلام ثم جني على أمي فأسقطته في غرة، لأنه مسلم على قاعدتنا، قاعدة المذهب أن من مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعا للدار، فتقدر الذمية مسلمة اعتبارا بصفة الجنين. وما هنا اعتبروها رغم أن أم ذمية وأبوه ذمي، لكن الولد ده بدار الإسلام، الولد بدار الإسلام، فحينئذ تقدر لأنه مات بدار الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه وإن كثرت قيمته، ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة. نعم، يعني حينما يشتري الغرة العبد ويعتق، يعني إن شئت تتصدق بخمس نوق عشر ذات أمه، أو تشتري عبدا وتعتقه، فيشترط في العبد ألا يكون خنثى ولا خصي ولا في عيب يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا من له دون سبع سنين، بل من له سبع فأكثر، ولو جاوز خمس عشرة سنة أو كان أسود كأبيض. يعني لا يشترى العبد اللي هو دون سبع سنين، وإنما من له سبع سنين فأكثر، ولا يشترط أن يكون العبد يعني الرقبة التي تعتقها بيضاء أو سوداء، يعني لا يقال بأن الجنين كان أبيض فتشتري رقبة بيضاء، أو الجنين كان أسود فتشتري رقبة سوداء، لا، أي جنين أي رقبة مؤمنة كما أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية، كما مر معنا، يوم الجناية نقدا ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة، ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا. هنا مسألتان: مسألة الأولى ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة، يعني الجنين نزل سليم الأعضاء، لكن أمه جنين الأمة، أمه بيد واحدة واليد الثانية مقطوعة مع سلامته، لكن الولد نزل بإيدين الاثنين، تعتبر سليمة، نعتبرها سليمة لأن الولد سليم ويأخذ عشر قيمتها سليمة. واضح؟ ولو كانت أمه أي أم الجنين الرقيق حرة فتقدر أمة لأن الجنين رقيق ويأخذ عشر قيمتها نقدا. إذن العبرة هنا بالجنين وليس بالأم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وولد المدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة، وأم الولد إذا ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم، لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين، هكذا قال، لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم، يعني لو بسبب السقط الأم تألمت حصل لها شيء أو كذا، في هذه الحالة لا يضمن لأنه ضمن الغرة فقط. نعم. لا، نقص الأم بسبب الولادة أو بسبب السقط نفسه فتعتبر جناية واحدة، أما لو ضربتها فقطعت يدها وأسقطت جنينها فهما جناية مختلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وولد المدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة، وأم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه له حكم ولد الأمة، لأنه مملوك وجنين معتق بعضه. وولد المدبرة، من هي المدبرة؟ أحسنت، التي قال لها سيدها أنت حرة بعد موتي، تسمى مدبرة، أي تعتق بعد إدبار سيدها من الحياة. والمكاتبة، من هي المكاتبة؟ التي كاتبت سيدها على عتقها، قالت له أنا أشتري نفسي منك تبيع لي بكام؟ يقول لها أبيعك بعشرين ألف، تقول له دعني وأنا أحضر لك العشرين ألف منجمة على عشرين قسطا مثلا، يعني مقسطة، وتذهب تقول الناس أعطوني من الصدقات والزكوات ويعطوها في فك الرقاب حتى تشتري نفسها من سيدها. وولد المدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة، أحيانا يعلق عتق المرأة بصفة معينة. أحسن، يقول لها أعتقتك إن وصلت إلى 15 سنة مثلا، صفة معينة، أو إن حفظت القرآن كاملا أعتقتك، زي ما بيعملوا في السعودية كده، اللي بيحفظ القرآن من المساجين بيخفف عنه نص المدة، نصف المدة، يعني مثلا واخد 10 سنوات ياخد كام؟ 5، وهكذا تشجيعا لهم على حفظ القرآن. زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للأسرى في بدر، الذي يعلم من المسلمين 10 القراءة والكتابة فهو إيه؟ حر، يطلع يفك أسر، جهد يبذله، فيمكن أن يكون هذا كذلك. المعلق عتقها بصفته. وأم الولد، أم الولد اللي هي من حملت من سيدها، إذا حملت من غير سيدها، أم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه، عند من يقول بجواز بيع أم الولد، عند من يقول بجواز تزويج أم الولد، والمسألة فيها خلاف معروف. له حكم ولد الأمة لأنه مملوك، يعني الأحكام اللي مرت كلها تنطبق عليه. ولد الأمة إن كان حرا فتكون أمه، نقوم أمه حرة، وإن كان مملوكا تقوم أمه مملوكة، وله عشر ذية أم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجنين معتق بعضها بالحساب. قال: وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها. وجنين معتق بعضها بالحساب، يعني كالأولى أن يقول فبالحساب عشان ما تتلخبطش عليه، لولا أن الشارح شرح لنا القصة ما كناش هنفهم. قال: فإذا كان نصفها حرا ونصفها فنصفه حر، فيه نصف غرة لورثته، وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده، أمه لسيده. تمام، يعني الجنين المعتق بعضها، وهو تكلم عن إسقاط المرأة الحرة، إسقاط المرأة الرقيق، إسقاط المرأة المبعضة. مبعضة بعضها حر وبعضها عبد، ممكن يكون ربعها حر وثلاثة أربعها لم يتحرر بعد، لأنها كانت بين أربعة فأعتق أحدهم جزءه، أو كانت بين ثلاثة فأعتق أحدهم جزءه، وهكذا. فبالحساب زي ما مشينا مع الأول بالحساب، النصف، نصف الحر ونصف الإيه. لا طبعا مش هنطول فيها عشان ما فيش رقيق دلوقتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد وجب فيهما في الجنين الذمي، فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة. قال: لأنه اليقين وما زاد فمشكوك فيه، لأن دية الذمي لو حسبناها ذمية يكون أقل، يكون نصف دية المسلم، النصف الزائد ده مشكوك فيه ولا تثبت الجناية بالشك، فنلحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة، هذا إذا ثبت الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا، فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة، وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله فالغرة عليها وتحلف مع الإنكار، وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني، وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني. يقول: وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم، امرأة نصرانية كانت متزوجة رجل مسلم مطلقة أو مات عنه، أو أنه من وطئ شبهة أو زنا، زنا اغتصاب، اغتصبها مسلم فحملت، أو وطأها وطأ شبهة يظن أنها زوجته فحملت، هذا الجنين جني عليه فسقط، يبقى أمه ذمية والجنين إيه؟ الجنين مسلم ولا ذمي؟ مسلم، لأنه من إيه؟ من مسلم. يبقى في هذه الحالة فعليه غرة كاملة، رغم أن أمه ذمية أنا أعتبر أمه حرة مسلمة، يبقى فيها 50 ناقة، يبقى العشر الدية 5 ناقة. إن اعترف هو الجاني فالدية عليه وليست على عاقلته، وإن اعترفت العاقلة فالدية على العاقلة إن كانت مما تحمله العاقلة، والعاقلة تحمل إيه؟ الثلث فقط، أنا تحمل الثلث، لكن العشر هل تحمله العاقلة؟ لا تحمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه. إذا أنكر هو الجاني واعترفت العاقلة يبقى العاقلة اللي تشيل وحدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع أيمانهم، إنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجب الدية ذمي. وإن أنكر الجاني والعاقلة أنه من مسلم، قال ده المرأة اللي بتدعى علينا هذا من نصراني من ذمي مثله، فالقول قولهم، لأن هي التي تدعي وهم منكرون، يبقى البينة عن المدعى واليمين على من أنكر، فالقول قولهم قول العاقلة يعني مع أيمانهم، إنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم، ووجبت دية ذمي. في هذه الحالة يبقى دية ذمي، بدل ما يبقوا 5 نوق هيبقوا كام؟ 2.5 ناقة. نعم. ولا يلزمهم اليمين على البت. أيوة طبعا خطأ، كيف يحلفوا على البت؟ احنا قلنا ان احيانا الانسان يحلف على البت واحيانا يحلف على الايه؟ على عدم العلم، وهذا حادث في زماننا، يقول لك ابنك سرق سيارتي، تقول لا ابني ما سرقش، يقول لك خلاص تعالى واحلف وانت متأكد ان ابنك ما سرقش، هل تقول والله العظيم والله العظيم ابني لم يسرق سيارتك؟ تحلف على البت؟ ما يمكن سرقها وانت لا تعلم. تحلف على ايه؟ عدم العلم، والله العظيم والله العظيم لا أعلم أن ابني سرق سيارتك. وعندنا حاجة اسمها يمين على البت ويمين على نفي العلم، دي مسألة مهمة، لما تحدث بين الناس مشكلة، ابنك اللي سرق زرعي، ابنك اللي ولع في البيت، ابنك اللي فعل كذا، أو زوجتك اللي فعلت، أو أبوك اللي فعل إلى آخره، وأنت تريد أن تحلف عنه، تحلف على عدم العلم ولا تحلف على البت. ولذلك القاعدة عندنا من اللي حفظها في بداية متفق، من حلف ها؟ أيوة أحسنت، اكتب القاعدة: من حلف على فعل نفسه حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره حلف على نفي العلم. دي قاعدة مهمة جدا تستخدمها في المشاكل التي تحدث بينك وبين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه. نعم، لأن العاقلة لن تحمل شيئا، وهو الذي سيحمل وهو المنكر، والبينة عن المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين. ولو كانت النصرانية امرأة مسلم أو سريته فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا، قال له الولد ده مش ولد المسلم، ده المسلم كان مسافر إلى آخره، وهذه أنجبته من نصراني. ليه؟ عاوز يخفف عن نفسه الغر. الغرة إما خمس نوق لو كانت من مسلم، لو كانت من ذمي نصفها قتلوا نصف. وأنكر ورثة الجنين، قالوا لا له من مسلم. فقول ورثة الجنين لأنهم منكرون مع يمينهم، لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعض الإخوة صايمين يريدون أن يفطروا، عاوزين نحل الإشكال ده. نعم الأوسط إن شاء الله بكرة الجمعة، الأوسط بإذن الله في ابن تيمية بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أحد الإخوة يقول ادعوا لإخوانكم في سوريا أن يخلصهم الله عز وجل من البشار الأسد. نسأل الله عز وجل أن يخلصه من بشار الأسد. اللهم انصر أهل السنة في سوريا، اللهم انصر أهل السنة في سوريا، اللهم انصر أهل السنة في سوريا. ونوصي إخواننا الأئمة أن يكثروا من الدعاء لأهل سوريا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.